فنذكر اولا ان الله سبحانه وتعالى قد شهد لرسوله عليه الصلاه والسلام بالنبوه وبالرساله، وان كذبه من كذبه من الناس. فاتي ان الله تبارك وتعالى يقول اولم يكن بربك، اولم يكن بربك انه على كل شيء شهيد. فالله شهيد سبحانه وتعالى، وقد شهد لرسوله محمد عليه الصلاه والسلام بالشهاده وبالنبوه ورفع له ذكره، فقال سبحانه في سوره النساء لكن الله يشهد بما انزل اليك، انزله بعلمه، والملائكه يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وكلمه الشهاده نحن بعد ذلك اخذناها عن الله سبحانه وتعالى بامر الله، فامرنا ان نشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشهاده لا تكون الا على شيء مرئي. فهل انتم رايتم النبي عليه الصلاه والسلام حتى تشهدوا عليه؟ ابدا، نحن ما رايناه، ولكننا شهدنا بشهاده الله له. فلما ان شهد الله سبحانه، وانظروا الى قول الله في سوره ال عمران شهد الله انه لا اله الا هو. فبعد ان شهد الله وشهدت الملائكه نحن لم نرى الله، ولكن شهدنا على شهاده الله تعالى، فقلنا اشهد ان لا اله الا الله. لماذا شهدت؟ مع اني ما شاهدت وما رايت، ولكن راى قلبي. ولذلك كان التوحيد مبنيا على العلم اليقيني الذي يكون كانما عن مشاهده، فتقول لا تقول لا اله الا الله فقط، وانما تقول اشهد ان لا اله الا الله، فكاني رايت الله لاني شهدت على شهاده الله. انظروا الى العلم اليقيني. ثم شهدنا ان محمدا رسول الله، لان الله شهد انه رسول الله، فشهدنا على شهاده الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال لكن الله يشهد بما انزل اليك انزله بعلمه، والملائكه يشهدون، وكفى بالله شهيدا. فهل بعد شهادة الله خالق السماوات والأرض وخالق الأكوان لرسوله عليه الصلاة والسلام، هل يحتاج هو بعد ذلك لشهادة مخلوق من الخلق؟ أبدا. ولذلك وجدنا القرآن الكريم يبين أن الله شهادته هي الكافية، فيقول أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. مش نكفيكم شهادة رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك جعل للرسول عليه الصلاة والسلام في كل زمان أعلاما على نبوته وأعلاما على صدقه صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يبحث عنها فهي ماثلة أمام الأعين. والدليل قال ورفعنا لك ذكرك، نزلت هذه الآيات في عصره صلى الله عليه وسلم، ولا نزال إلى يوم الناس هذا وإلى الأزمنة التي ستأتي في مستقبل الزمان وإلى قيام الساعة مرفوع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في كل لحظة من اللحظات. أتعرفون أن الأذان لا تخلو منه الدنيا كلها في دقيقة من الدقائق، لأن هناك خطوط طول، وحسب خطوط الطول يقوم ضوء الشمس بمسح الأرض مسحا، فلا يخلو وقت من الأوقات، لا تخلو دقيقة من الدقائق إلا وهناك أذان فجر أو ظهر أو عصر أو مغرب أو عشاء في بقعة من أرض الله. وفي كل مكان يوجد مسلمون يقومون بالأذان ويقولون أشهد أن محمدا رسول الله. تصوروا، لا يوجد مخلوق في الوجود حتى ولا آدم عليه السلام يذكر كذكر محمد عليه الصلاة والسلام.